إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا ليتني قدمت لحياتي، كلمة يقولها الكافر والمضيع يوم القيامة. نقل الله تبارك وتعالى لنا هذا المشهد الذي يكون كأنه كان، وأن الكافر عندما يقوم الأمر ويتحقق الوعيد الإلهي يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا ليتني تمني، وهذا التمني في غير وقت لا ينفع. قدمت لحياتي يعني عملت في الدنيا لهذه الحياة للآخرة، فالدنيا تقدم لعمل الآخرة. يندم الكافر أنه لم يعمل الآخرة وإنما كان عمله للدنيا، وكان يعيش مع الله باللحظة الحاضرة، فإن كان في خير ظن أن ربه يحبه، وإن كان في شر ظن أن ربه يهينه، والحال ليس كذلك. يقول جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. قال جل وعلا كلا. فهذا الإنسان الذي يعيش مع ربه باللحظة الحاضرة في الدنيا، إن كان في خير ظن أن هذا من رضا الله عليه، وإن كان في شر ونحنة ظن هذا أن هذا من سخط الله عليه، وليس الحال هكذا، ليس الحال هكذا، لأن الله تبارك وتعالى له الحكمة في الدنيا في ابتلاء عباده بالخير والشر، فإنما يفعل هذا ابتلاء سبحانه وتعالى. المؤمن يبتلى بالخير والشر، والكافر كذلك يبتلى بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة أي اختبار، وإلينا ترجعون. فكله اختبار، فإذا كنت في خير فإنما يختبرك الله تبارك وتعالى بها. والمطلوب في الخير هو رد الفضل إلى صاحبه، الفضل إلى الله تبارك وتعالى، فما بكم من نعمة فمن الله. الاعتراف بالنعمة لله تبارك وتعالى مهما كانت هذه النعمة، أي نعمة صغيرة فإنه لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، لو شربت ماء فإنه لا يستطيعها إلا الله، لا يستطيع أن يعطيك هذه الشربة إلا الله، لا يخلق هذا ويرزقه ويسوقه إلا الله تبارك وتعالى. ولو اجتمع من في السماوات والأرض على أن يخلقوا قطرة من الماء ما فعل. وهكذا كل النعم، النعم نعمه سبحانه وتعالى، النفس الذي يتردد فيك هذا من إنعامه وإحسانه سبحانه وتعالى، صحتك، مالك، ولدك، ما ترى فيه من أي نعيم هو من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. كذلك لا يكشف الضر إلا هو سبحانه وتعالى، فهو كاشف الضر وحده سبحانه وتعالى. فإذا المطلوب في هذا في ابتلاء الله تبارك وتعالى عباده بالخير أن يعترفوا بهذا له، وأن يشكروه سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أنه المنعم وحده المتفضل وحده سبحانه وتعالى، ولكن قليل من عبادي الشكور كما قال جل وعلا. وأما في المحنة فإن الله تبارك وتعالى يبتلي المؤمن بما يبتليه من الشر تربية وتمحيص وتكفير سيئات ورفع درجات. فبالنسبة للمؤمن قضاء الله تبارك وتعالى لا يقضي الله للمؤمن إلا خيرا. كل قضاء يقضيه الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن خير له، وذلك أنه مأجور على كل حال هذا المؤمن، لأنه إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. أما الكافر فإنه في حال النعمة والنقمة في حال عذاب، يبتليه الله تبارك وتعالى بالنعمة ليلهيه ليشغله لتكون زيادة في إضلاله وبالتالي زيادة في عذابه، كما قال تبارك وتعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، نستدرجهم بالنعم، نغدق عليهم النعم ما نغدق، فيظن هذا الجاهل الكافر أن هذا من رضا الله عليه، والحال أنه من سخطه سبحانه وتعالى. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، قال جل وعلا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فهذه إشغالهم بما يشغلهم الله تبارك وتعالى به من هذا النعيم فتنة لهم، وهذا مقدمة للعذاب. وقال لرسوله ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعذب بها في الدنيا بالانشغال بها، بالحرص عليها، بالشفقة فيها، بدوام الهم من أجلها حفظا وعناية وخوفا من الآخرين، فيظل أيضا حتى تكون هذه النعمة وسيلة شقوى له في هذه الدنيا. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وأما في الشر بالنسبة للكافر فإن هذا قد يكون تذكير، لعله يرعوي تذكير لكنه لا يستفيد به، يعني لا يستفيد به أجر عند الله تبارك وتعالى إلا أن يؤمن، ولم يذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ذلك حتى يأتي وعد الله. فعذاب الله تبارك وتعالى في الدنيا متواصل عليه، متواصل على الكافر، لعله يرعوي، لعله أن يرعوي ويرجع يذكر الله تبارك وتعالى يذكره. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا أي بكفرهم قارعة، فهذه تكون على الرأس، أو تحل قريبا من دارهم فتخيف، لما تحل قريبة من دار الكفار فيترعبهم وتخيفهم حتى يأتي وعد الله. فهذا سنة الله تبارك وتعالى فيه. من الناس ناسا يعيشون اللحظة الحاضرة مع الله، هو ابن اللحظة الحاضرة، إن كان في خير فيظن أن الله راض عنه، وإن كان في شر فيظن أن الله ساخط عليه. وليس هذا، ليس هذا المؤمن. المؤمن إذا كان في خير فإنه يعلم أن هذا بإنعام الله تبارك وتعالى، وأن هذا اختبار له وابتلاء له من الله تبارك وتعالى، وأن هذا الخير ممكن ما يدوم. وإن كان في شر فكذلك يعلم أن هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، وأن هذا خير له، وكذلك لا يدوم، لا يدوم، لأن هذا وهذا إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. دائما المؤمن في المحن ينتظر فرج الله تبارك وتعالى، ويعلم أن الضائقة لا بد أن يعني تأتي بعدها الفرجة والفتح. ويقول جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا الكافر، هذا الكافر. ثم قال جل وعلا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مدومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك في جنات مكرمون. فهؤلاء أهل الإيمان الذين خرجوا عن هذه الحالة الأولى, حال الكافر الذي يعيش مع الله وقت, يعني يعيش وقت بوقت, ففي النعمة يظن أن الله تبارك وتعالى راض عنه, وفي النقمة يظن أن الله مهين له. هذا الذي هذا حاله, الله يقول هذا يوم القيامة عندما يرى العذاب يقول يا ليتني قدمت لحياتي, يا ليتني قدمت لحياتي لا يفيد. هذا لا يفيد ندم لكن في غير وقت. وهذا الندم يقع من كل من فرط, كل من فرط يندم في هذا اليوم, ندم لا يفيد. فالذي ظل في كفره أو في عناده أو في معاصيه ولم يرعوي يقول يوم القيامة, الله يقول في الذي لم يكتب أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله, يا حسرة, يعني يدعو للبعيد على نفسه للتحسر على ما فرطت في جنب الله وأن كنت لمن الساخرين. فهذا لا يفيد. ويقول سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار, فقالوا هذا الكفار, فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى, يعني لو ترى ما هذا المنظر, يعني لرأيت منظرا فظيعا ولرأيت أمرا يعني فظيعا جدا. وهؤلاء الكفار عندما يتحسرون, ولو ترى إذ وقفوا على النار, وقفوا عليه يعني حبسوا عليه, يحبسهم الله يقول هذه النار, هذه النار التي كنتم توعدون قبل دخولها. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد, أي للدنيا, يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا, يعني ولا أن نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وهذا لا يفيد, لا يفيد مهما تحسروا على ما مضى وتمنوا أن يعودوا إلى الدنيا مرة ثانية. لما يقال لهم أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فلا عودة إلى الدنيا مرة ثانية. إذن نحن في الأيام الخالية, نحن في الأيام الخالية, خالية من الحساب ما في. كل واحد منا الآن على كيفه, تروح ينام على كيفه, يقوم على كيفه, مش عارف ما في حساب الآن. أنت منطلق الآن, كل منا الآن منطلق ماشي في الصباح, هو الذي يعني يريد ما يشاء ويسعى إليه. هذه الأيام الخالية, ففيه ناس استفادوا بهذه الأيام, ويقال لهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية, الخالية من العذاب. وكذلك الأيام الخالية, الأيام الخوالي يعني التي مضت فرصة, لكن قليل من يحتبلها. علما أن الكافر لما يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويتحسر, كان مسألة أن يقدم لحياته سهلة جدا, قريبة التناول. الإيمان سهل, الإيمان ما هو مستصعب, يعني أن يقر الإنسان في قلبه بالحق ما الصعوبة فيها, ما الصعوبة أن تقر بأن الله هو الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى, هل من إله غير الله. من كلمات النبي العظيمة جدا يقول العزي بن حاتم الطائي وقد فر بدينه النصراني من جيوش الإسلام ثم أخذ له الأمان وجاء, فالنبي يناقشه يقول له يا عدي أيفرك, إيش تفرك, أيفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل من إله غير الله, كلام عظيم مخدع, ليش تفر, لماذا تفر من الإسلام, ليش أرباب, شنو اللي عندنا, ما الذي عندنا مما يستحق الفرار, أيسرك أن يقال لا إله إلا الله ثم يقول النبي وهل من إله غير الله؟ في إله على الحقيقة في هذا الوجود كله يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى؟ هل لله خالق هذا الكون، خالق السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، له منازع، له شريك، له مضاد، له ند، له من يدعي أن له شيء من الخلق؟ هل أنت يا أيها الإنسان هناك ذرة من كيانك ممكن تنسبها إلى غير الله تبارك وتعالى؟ تقول هذه الشعرة التي عندي خلقها هذا الإله المعين، أو هذه كوب الماء الذي أشربه خلقه غير الله تبارك وتعالى، أو هذه القدم أو هذه اليد؟ هل من كل كيان الشيء ممكن أن ينسب إلى غير الله تبارك وتعالى؟ فيقول ما يفرق. الشاهد الإيمان سهل، وهو يعني وهو سبب دخول الجنة، سهل أنه لن يدخل الجنة إلى نفس المؤمنة. ثم عمل الدين سهل، ماذا عمل الدين؟ لو جمعت عمل الدين كل واجب الفرض الذي به اشترطه الله لدخول الجنة، والذي قال النبي عندما قال له الأعرابي والله لا أسيب على هذا الأمر، ليه له شرع الإسلام؟ قال له تعالى هذا راح واحد الرسول، قال له أنت ابن عبد المطلب؟ قال النبي قد أجبت. قال له زعم رسولك في رسل جونة في البر أولا، قال له أسألك بالذي، قال له من رفع هذه السماء؟ فقال له النبي الله. قال له من وضع هذه الأرض؟ قال له النبي الله. قال له أسألك بالذي رفع هذه السماء ووضع هذه الأرض، الله أرسلك لنا؟ يعني خالق هذه السماء أرسلك لنا؟ فقال النبي اللهم نعم. فقال له زعم رسولك، هو أرسل الرسول لهم يدعوهم الإسلام، أن الله قد فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليل، فأسألك بالذي رفع هذه السماء ووضع هذه الأرض، الله أمرك بهذا؟ فقال له النبي اللهم نعم. فقال له وزعم رسوله أن الله تبارك وتعالى قد فرض علينا زكاة في أموالنا، فأسألك بالذي رفع السماء ووضع الأرض، الله أمرك بهذا؟ فقال النبي اللهم نعم. ثم خرجوا كذلك في الصوم، قال وزعم رسولك أن علينا شهر نصومه، فأسألك بالذي رفع السماء وضع هذه الأرض، الله أمرك بذلك؟ فقال النبي نعم. ثم ذكر الحج، ثم قال النبي والله لا أزيد على هذا ولا أمر. بعد ما قرر هذا قال والله لا أزيد على هذا ولا أمر، بس 5 هذا. فقال النبي أضع عليه مشي السلام عليكم خلص مهمة. فقال النبي قال دخل الجنة إن صلى. فالنبي حكم له بدخول الجنة إن صلى. الشاهد من هذا الحديث أن أعمال الإسلام التي تدخل الجنة قليلة، 5 أركان، منها ركن اعتقادي، اعتقاد في القلب، أن تعتقد بأنه لا إله إلا الله، والحال أنه لا، يعني لا إله مع الله، وكل من عبد مع الله غيره مشرك كذاب. هل هناك إله مع الله؟ اللي عبد الشمس، اللي عبد القمر، اللي عبد عيسى، ماذا عنده؟ يعني ماذا عنده من الدليل أن هذا ابن الله؟ كذاب كذب. اللي عبد الأصنام، الأوثان، ما عبد ما عبد، عبد الملائكة، عبد ما عبد، عنده دليل؟ عنده برهان؟ عنده برهان على أن هذا إله يستحق العبادة؟ كيف؟ كبرت كلمة، كما قال الله عز وجل لك الذين قالوا إله ولا إله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذب. كذابين. لكن كذبة قالها ثم صدقوا هذه الكذبة ومشي وسارت، ومشي الجيل بعد الجيل يأخذها جيل عن جيل، وتقام لها أمم ودول وكاتدرائيات وكنائس وجيوش وعمل وجد ونشاط في كذب، في سبيل كذبة، في سبيل كذبة. فهذا أولا، هؤلاء أضاعوا حياتهم بأنهم افتروا على الله تبارك وتعالى ثم صدقوا هذه الفرية وساروا فيها، هذا حال كل من أشرك بالله تبارك وتعالى. الإيمان الحق الذي يدخل الجنة وينجي من النار كذب حق، وفي متناول اليد متناول كل انسان. فان كل انسان اذا خوطب بهذه الحقيقة السهلة البسيطة، هل من اله حقيقي يستحق العبادة غير الله؟ هذه اكبر قضية واسهل قضية، والدليل عليها مو دليل واحد، كل ذرة في هذا الوجود هي تدل على هذا، لانه لا خالق لهذا الكون كله الا الله سبحانه وتعالى. ثم اعمال الاسلام الموجبة لدخول الجنة، الصلوات الخمس في اليوم والليلة، لما اذا جمعت الوقت الذي تستغرقه لا تستغرق اكثر من ساعة، من 24 ساعة، فهذه ساعة واحدة تقوم فيها لله. صيام شهر في السنة، ان كان عندك مال بلغ نصاب فتؤدي زكاته. ممكن ناس كثيرين ما تجب عليه الزكاة قط، فمن الشعوب الإسلامية الذين دون خط الفقر اللي هم يستحقوا الزكاة أكثر ممن يجب عليهم الزكاة، فهذا ما حيزكي في الأمر اللي هو دون خط الفقر، هذا المحتاج اللي ما ملك نصاب. حج مرة في العمر ومع الاستطاعة، فالحج فيه ناس كثير تدخل الجنة وما تحج لأنه ما عندها استطاعة، وما تزكي لأنه ما عنده ما يستحق الزكاة. الصوم مع القدرة، بقية الصلاة ساعة، ساعة من اليوم. فأعمال الدين سهلة قليلة، هذا الحد الأدنى. أما الحد الأعلى للعمل، الله تبارك وتعالى فتح أبواب الخير، فالذي يقول يا ليتني قدمت لحياتي، هذا كذلك ممكن يقولها المؤمن عندما يرى أن أبواب الخير كانت عظيمة جدا، ولكنه لم يفعل. لو انه عنده وقت وجبت فيه أسفل العمل، سبح الله تبارك وتعالى وحمده وذكره، قرأ القرآن، زار مريضا، اتبع جنازة، صام يوما في سبيل الله، قال كلمة حق، ذهب خطوات ليتعلم علم، أبواب الخير أبواب عظيمة جدا. ولكن كثير من الناس مغبون فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان وهي من نعم الله، مغبون فيهما، مغبون منقوص فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عندك صحة وفراغ، إذا عندك الآن القوة المقدرة لأن تعمل هذا، ولا تندم يوم القيامة تقول يا ليتني قدمت لحياتي. عندك صحة، سر في جنازة، زر مريض، صل رحم، امشي خطوات تتعلم شيء من العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنة. امشي في حاجة اخيك المسلم، من سار في حاجة اخيه المسلم قضيت او لم تقضى، كان كمن اعتكف في مسجد هذا شهر. صل الصلاة المكتوبة، عندك فراغ اجلس في المسجد، الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ما لم يحدث او يخرج، طالما هو في المسجد هو في نعمة الله تبارك وتعالى، هو في الصلاة. ان احدكم في الصلاة ما زالت الصلاة تحدثه، إذا تحبسك الصلاة وجالس في الصلاة أنت في صلاة. فأبواب الخير لا تنتهي، تصدق بدينار، قل كلمة حق، احفظ لك حديث، احفظ لك آية من كتاب الله تبارك وتعالى، سبح الله تبارك وتعالى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا تضيع عمرك، إنها فرصتك الوحيدة. المؤمن هذه فرصتك الوحيدة التي لن تتكرر هذه، وعلى قدر ما تكسب تكون. احفظوا هذه العبارة، على قدر ما تكسب من الخير يعطيك الله. قد ما تسوي أنت وعمل، ما لك حد، لا حد، وإنما قدر ما تأخذ تعطى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس اتلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل، يعني خذ الذي تطيقه، حد الاستطاع كله، والله لا يمل من الثواب. كلما تعمل عمل الله لا يمل من ان يعطيك. تعمل تأخذ تعمل تأخذ تعمل تأخذ وهكذا. فما في غلل عند الله تبارك وتعالى من العطاء يعطي سبحانه وتعالى، إلا إذا أنت توقفت عن العمل. نعم، فأنت تعطى طالما أنت في العمل. هذه فرصتك، فرصتنا في هذه الوحيدة هي هذه. والله تبارك وتعالى يذكرنا أن نقف ذلك الموقف يوم القيامة يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. قال جل وعلا: يومئذ لا يعذب عذابه أحد. يعلم هذا، ما في أحد يعذب كما يعذب الله، ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه النفس التي لا تقول هذه الكلمة من فيها، ما تقول يا ليتني قدمت لحياتي، لأنها قدمت الحياة. هذه النفس المطمئنة من كثرة ما أصبح الناس يعني يردد هذه الآية في غير مكانها، أصبح عند كثير من الناس ما لها معنى، لأن كل ما يموت ميت الآن، وإن كان مضيع، لا كان يصلي ولا يصوم، مضيع مضيع، ولكنهم يزيلون يعني عزاءه والعزاء لأهله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وضع الآية في غير محلها. كيف يكون من ضيع الصلاة أو من ضيع الصيام، من ضيع عمره، كيف يطلق عليه يا أيتها النفس المطمئنة؟ نفس المطمئنة غير هذا. نفس المطمئنة نفس عاملة للآخرة، عاملة الآخرة، ولذلك اطمأنت إلى عملها، تطمئن إلى عملها عند الله تبارك وتعالى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مصدرا. هذا المؤمن فيطمئن يرتاح، إن الحمد لله الحمد لله، هذا عمل الذي عملته في الدنيا هذا موجود، كل ما غاب منه شيء وعصاني الله تبارك وتعالى. وأما النفس المضيعة لن تقول، يعني لن يقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وإنما هذه النفس تكون قلقة ومعذبة وتقول يا ليتني قدمت لحياتي. فعلى كل منا أن يختار الطريق، أن يختار الطريق، ولقد أبانه الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل طريقنا إليه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أعيد شيء مما ذكرته، وهو أن أبواب الخير كثيرة، ولو أن كل منا وزع وقته على أبواب الخير ما يغطيه. فالإيمان بضع وستون شعب، شعب الإيمان كثيرة، على قول لا إله إلا الله، وأدناها أقل شعبة من شعب الإيمان التي يكسب بها رضا الرب تبارك وتعالى إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كل هذه شعب ممكن العبد أن يتعبد بها الله تبارك وتعالى، وكل شعبة فيها خير، حتى أدنى شعبة ممكن يكون فيها خير. رسول أخبر بأن رجل دخل الجنة في هذه الشعبة الأخيرة اللي هي أدنى شعبة، أسفل شيء، مر في الطريق وجد غصن شوك في الطريق، فقال هذا الغصن يقول لهذا المسلمين لأنزلن فلأنحينه. فنزل عن دابته وأخذ الغصن ودى بعيد عن طريق المسلمين. يقول النبي: فشكر الله له فغفر أو أدخله شعبة. فهذا عمل، هذا قد لا يستغرق من عامله هذا يمكن من دقيقتين ثلاث دقائق، واحد ينزل عن دابته في الغصن يقطه برا بعيدا عن الطريق، عمل هذا، لكن هذا دخل به الجنة. بارك شكر الله له، شكر الله له، يعني أعطاه أجر بهذا، إنه يجعل له أجر بهالدقيقتين الجنة. فهذا في شعبة من شعب الإيمان. فعلينا أن نحن لا نستقبل أي عمل من أعمال الإيمان، وأعمال الإيمان كثيرة كثيرة، تبدأ من لا قولك لا اله الا الله عمل من اعظم الاعمال, من اعظم الاعمال ذكر الله تبارك وتعالى وتنتهي بهذا. فلنعمل خير, وعلى كل منا ان يحاول ان يغطي هذه الشعب بكل مساهمه ولو شيء واحد في كل شعبه من هذه الشعب. اسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا جميعا الى ذلك. استغفر الله لي ولكم كل ذنب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات, انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا ان شاء الله.